بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، عبد الله ورسوله، عبد الله لا يعبد، ورسول الله لا يكذب بل يطاع ويتبع، يصدق خبره ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال موضوع درسنا في باب ما جاء في منكر القدر. سبق لنا درسان فيه، وهذا هو الدرس الثالث، باب ما جاء في منكر القدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم، يعني قدرة الله عز وجل، تؤمن بقدرة الله عز وجل بعلمه السابق وكتابته لكل شيء، علمه بكل شيء وهو بكل شيء عليم، كتابته لكل شيء سبحانه وتعالى، عموم مشيئته لكل ما هو كائن، فما كان شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وخلقه لكل شيء، الله خالق كل شيء. والشر المراد به الشر النسبي، يعني بالنسبة للمخلوق، لأن المخلوق الإنسان الآدمي خلق مجبولا، أو خلق فيه خير وشر. الشر الذي فيه أنه يكون قاصرا أو سبب الشر، أو يكون مقصرا، لا بد منها، والتقصير حاصل والخطأ حاصل، كل ابن آدم خطاء، فهذه كلية، كل ابن آدم خطاء، هذه كلية لا يخرج منها آدمي، لا يخرج منها آدمي، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فمن تاب تاب الله عليه، وأشبه أباه آدم، أخطأ فتاب وتاب الله عليه، وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه سبحانه وتعالى. فمن تاب فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه آدم فما ظلم. أما إبليس فلم يتب، فمن أشبه إبليس من ذريته فقد ظلم. أما من تاب من ذرية إبليس من الجن وعامل، فإن الله يتوب عليه، التائب يتوب الله عليه، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الخلق ثلاث مراتب. الملائكة مجبولون على الخير بحتا محضا، والشياطين على الشر يعني على الشر بحتا أو مادة كل شر، لكن الله خلقهم لحكمة، لا يريدهم ربنا سبحانه وتعالى إنما يريد الله بهم، خلقهم لحكمة. وقد بينت شيئا من هذا في الدرس السابق. فمن الحكم التي تظهر من خلق الله إبليس أنه يتجلى عفو الله، تتجلى مغفرة الله، هو الغفور الرحيم، في من تبع إبليس في غوايته فعصى ربه ثم تاب فتاب الله عليه وغفر له، فهو التواب الغفور، يتجلى مقتضى أسمائه التواب الغفور، وهي من الأسماء الحسنى، في توبته على التائب وغفرانه للمذنب الذي اتبع إبليس أو أطاع إبليس في عصيان الله عز وجل. والآدمي بين بين، فيه خير وفيه شر، ولو خلقه الله خيرا لحق بالملائكة، مصر آدمي مصر إنسان، ولو خلقه الله شريرا للحق بالأباليس مصر إنسان. فخاصية كونه إنسان أنه فيه خير وفيه شر، فيه خير وفيه شر، والشر بالنسبة إليه لهذا المخلوق لا ينسب إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا تلحقه الآفات، له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا يلحقه عيب ولا تلحقه آفة، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وغني عن العالمين، ليس محتاجا تدفعه الحاجة إلى المخالفة والخطأ، تدفعه الحاجة إلى الظلم، بل هو الغني سبحانه وتعالى عن العالمين، فالشر لا ينسب إليه. وما خلقه من شر ليس شرا محضا، لأن الشر المحض هو العدم، والعدم ليس بشيء، والله خالق كل شيء، والعدم ليس بشيء، الشر المحض ليس بشيء، فما خلقه الله لأن الله خالق كل شيء. فالشر المحض الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه، يعني لا يترتب على وجوده حكمة وخير، فهذا عدم ليس بشيء، ولا يوصف بأنه مخلوق، والله خالق كل شيء، فلا يدخل في شيء. الشر المحض الذي لا خير فيه، يعني الشر الخالص، هذا حقيقته العدم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي العدم، ولله المثل الأعلى، الوجود سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. والناس في هذا، في موضوع القدر، ثلاثة أصناف أو أربعة أصناف، هم قل ينقسمون إلى قسمين. في القدر مخطئون ضالون ومهتدون. الضالون ينقسمون إلى ثلاثة. الضلال في القدر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مشركية، إبليسية مجوسية. هؤلاء هم الضلال في القدر. أما المهتدون فهم الذين آمنوا بالقدر، آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بخلقه وأمره. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ووفقهم الله عز وجل للجمع بين الشرع والقدر. آمنوا بقدر الله الكوني، وآمنوا بشرعه الأمري، ولم يقم في نفوسهم إشكال وريب من الجمع بين القدر والشرع، بل وفقهم الله للجمع بين الأمر الكوني والأمر الشرعي فجمعوا بينهما. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة التي تسمى التدمرية، وهي حقيقتها إثبات الأسماء والصفات، وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. فمن وفقه الله عز وجل وفقه الله لتحقيق الجمع بين الشرع والقدر بدون شك ولا ريب. والضلال، قلنا الضلال في القدر إنهم ثلاثة أصناف: مشركية، هؤلاء الذين قال لو شاء الله ما أشركنا، الجبرية، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، احتجوا على شركهم بالقدر. طبعا الله سبحانه وتعالى يدخل في عموم مشيئته شرككم لا شك، لكن أنتم أشركتم واستحققتم جزاء شرككم وهو الخلود في النار، فلا تحتجوا بالقدر وتدلون على الله عز وجل بأن لكم الجنة مع شرككم. لا، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ولا حجة لكم على شرككم بقدر الله عز وجل وتكوينه. لأن العاصي لا حجة له على معصيته بالقدر، لأنه عصى باختياره وعصى بإرادته وعصى بما فيه من شر. وهو سبحانه وتعالى بحكمته اقتضت أن يكون الخلق هكذا: ملائكة، شياطين، آدمي أو بني آدم أو إنس، بين اقتضت حكمته هكذا سبحانه وتعالى. ولا يسأل لماذا خلق الخلق هكذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذول المشركية علتهم هي علة الثلاثة الضلال، الفرق الضلال الثلاث علتهم واحدة، وهي أنهم لم يستطيعوا أو لم يوفقوا للجمع بين الشرع والقدر، لم يوفقوا للجمع بين الشرع والقدر، فاعتقدوا أن القدر يتناقض مع الشرع والشرع يتناقض مع القدر. ولهذا قال ضال من ضلالهم: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طب هذا كلامه بصحيح، يعني يقول خلق الشر وخلق يعني الشهوة وخلق ويعني هو يقتضي شهوته ولا يريد أن يعذب عليها، يريد أن تكون له الآخرة. فهذا كل الفرق الثلاث لم تستطع أن تجمع بين الشرع والقدر، رأت تعارضا أو ترى تعارضا وهو ضلال بين الشرع والقدر. ففريق قالوا إذن حتى نجمع، إذن القدر الكوني أو ما كونه الله عز وجل فالله شرعه فالله يحبه، فتساهلوا في الشرع، تساهلوا في الشرع وقالوا إنهم مجبورون على معاصيهم. فهؤلاء مشركية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، جبرية، الجبرية منهم. القسم الثاني إبليسية، هؤلاء الإبليسية أيضا هم ما استطاعوا يجمعون بين الشرع والقدر، لكن انتقدوا الرب، قدحوا في حكمة الرب. إبليس اعترض على الله والعياذ بالله وقال كيف تفضله علي وأنا خلقت من نار وخلق من طين، أنا خير منه، يعني هذا خطأ منك يا رب، فأبى أن يسجد. فالذين يسيئون الظن بالله، وسبق لنا باب قبل هذا في كتاب التوحيد، ما هو هذا الباب؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، باب قول الله تعالى، يعني التحذير من سوء الظن بالله عز وجل. فإبليس يعني انتقص الرب عز وجل وقدح في حكمته، يقول كيف تخلق هذه المتعارضة، كيف يكون خلقك معارضا لأمرك، هذا بزعمه والعياذ بالله وبقياسه الفاسد. لم يهتدي إلى أن الله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ليس لخلقه خيرة، بل هو بقدرته عز وجل يخلق ويختار من خلقه ما يشاء، يخلق خلقه ويفضل بعض خلقه على بعض بحكمته وعدله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار، فيخلق الخلق ويختار منهم ويفضل بعضهم على بعض بعدله سبحانه وتعالى وبفضله، وكل ذلك له. القسم الثالث المجوسية، هم أيضا مع القسمين شافوا تعارض، قالوا ما يمكن ربنا يخلق الخير والشر سوا، إذن خالق الخير هو الله والعبد يخلق فعل نفسه حتى لا ينسب، بزعمهم يريدون أن ينزهوا الله عن أن يخلق المعاصي ويخلق وتمادى بهم الأمر حتى زعموا أن خالقا مع الله، كما فعلت المجوسية وقالوا إن للعالم صانعان، إله الخير وهو النور وإله الظلمة وإله الشر وهو الظلمة. يعني قالوا إن للعالم صانعان هما النور والظلمة، فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. هؤلاء الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه أثبتوا خالقا مع الله فأصبحوا مجوسية، وعلتهم أنهم لم يوفقوا للجمع بين الشرع والقدر مثل من هداهم الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم اهدنا فيمن هديت. فجمعوا بين الشرع والقدر وقالوا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. آمنوا بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، آمنوا بخلقه وأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وما رأوا في ذلك تعارضا، لم يروا في ذلك تعارضا، بل ما خلقه الله عز وجل، فالله خلقه بغاية الإتقان والحكمة، ولم يخلق عبثا، ولم يترك هملا، بل خلق الخلق سبحانه وتعالى وأحسن خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. فهو سبحانه وتعالى الحكيم في خلقه، الحكيم في أمره، الحكيم في فعله، يعني له الكمال سبحانه وتعالى الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه في أسمائه، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأفعاله كلها حكمة وصواب وعدل، وجزاءاته وأمره وشرعه كله ينتهي إلى غاية الحكمة التي تعلو كل حكمة سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يتصف بالعدل، ويتصف بأنه ذو الفضل وذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، بل يعذبهم بعدله. ولا يظن أحدا أن الله يعذب المؤمنين، لا، من كان مؤمنا فالله سبحانه وتعالى يجازيه بإيمانه خيرا، لكن لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم بما يقتضي عذابهم، ولو رحمهم لكانت رحمته سبحانه وتعالى أوسع لهم وأفضل، ييسرهم للخير رحمة بهم أولا، ثم يثيبهم على هذا الخير الذي فعلوه ثانيا، فضل بعد فضل، إحسانا منه سبحانه وتعالى وفضلا. فهو إن عذبهم عذبهم بعدله، وإن رحمهم رحمهم بفضله سبحانه وتعالى. فلا بد يعني للمؤمن من أن يستشعر هذا الكمال في جناب الرب عز وجل، وينزهه عن النقائص ما يخطر منها في النفس، وما يورده الشياطين من واردات، يسبح ربه وينزهه عن النقائص والعيوب. والمثال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لمناسبة هذا الباب، كل حال نحن قرأنا يعني أوله، سمعناه من الأخ أبي أنس، ونرغب إليه الآن أن يكمل لنا مقرأه من مقرأه بالأمس أو قبل أمس، ليكمل لنا عرض هذا الباب إعادة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عمر رضي الله عنهما، والذي نفس ابن عمر بيده: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت وليست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال: حسن صحيح غريب. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، سبحانه وتعالى. نعم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر، قال: القدر قدرة الرحمن. واستحسن هذا ابن عقيل من أحمد رحمه الله تعالى. نعم، القدر قدرة الرحمن، القدر قدرة الله سبحانه وتعالى. والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس يعني في أحد جحدوا فعل الرب، قدرة الرب، وأحد جحدوا قدرة العبد، فعل العبد. والإبليسية أقروا بالأمرين لكن قالوا بينهم تناقض، يعني قدحوا في الحكمة، قالوا فيه تناقض. ومن وفقهم الله يعني وفقهم الله للجمع، لحقيقة الجمع بين القدر والشرع، فلم يروا تناقضا بل آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بخلقه وأمره. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في باب خلق الرب وأمره لما فعل ذلك على طرفين ووسط، ولما فعل ذلك على طرفين ووسط، ولما فعل ذلك على طرفين ووسط. نعم. الملائكة لما قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. خلق الخلق هكذا، يعني الخليفة آدم وذريته فيهم خير وفيهم شر لحكمة. أي نعم، ولو لم يخلقهم هكذا لم يكونوا، يعني لا لا، يعني لو لم يخلق الإنسان فيه خير وشر لا ما كان إنسان. الإنسان هكذا هو، فلو خلقه يعني فيه خير محض أو هو خير محض للحق بالملائكة، ولو خلقه شرير يعني أو كله شر للحق بالشياطين. فهذا الوسط بين الملائكة والشياطين هو الإنسان. ما أحد يقول: لماذا يخلق الإنسان إنسانا، أو لماذا يخلق الله النار محرقة؟ هذا سؤال فاسد، هذا سؤال يعني نعم تصوره يكفي في إبطاله، سؤال باطل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته، يعني عما ظنوه قبحا بالنسبة لله عز وجل، لأنهم قاسوا الله على أنفسهم، فما قبح منهم قالوا يقبح من الله، وما حسن منهم يحسن من الله، فقاسوا الله على أنفسهم فضلوا. نعم. فأنكروا عموم قدرته ومشيئته، ولم يجعلوه خالقا لشيء، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لأنهم شافوا أنفسهم يعني ما يقدرون يخلقون كل شيء ولا يقدرون يعلمون كل شيء، وقاسوا الله على أنفسهم، وقاسوا الله على أنفسهم، تعالى الله عما يصفون. نعم. بل قالوا: يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، مثل العبد قد يريد شيئا ولا يتحقق، فقاسوا الله على العبد. نعم. فقالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. نعم. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم، وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا. والقسم الثاني يعني أنكروا مشيئة العبد وأنكروا قدرة العبد وأنكروا فعل العبد الاختياري، وقالوا إنها كلها مشيئة الله، مشيئة الله سواء، لم يفرقوا بين المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الإرادية الشرعية، ما فرقوا بينها، وقالوا كل ما هو كائن الله يحبه وهو مشروع، وهذا خطأ. يعني لم يفرقوا بالفرقان الذي أنزله الله وهو الشرع بين الخير والشر، بين ما يحبه الله وما لا يحبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال الشارح: قوله وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي، وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشت بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن قدرته نافذة، قدرته نافذة سبحانه وتعالى، وملكه تام. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي، لكما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فهل ينقص منه شيء؟ سبحانه وتعالى. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن قدرته نافذة فيهم، لأن قدرته نافذة فيهم، فهو القدير أن يجعل الشخص عاصيا باختياره بعد قيام الحجة عليه وبعد علمه، ولا حجة له، بل إن العاصي إذا أعطي مشتهاه فهو نعمة، لكن يترتب عليه ما رتبه الله عز وجل من جزاء وهو عدل. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لا يظن بهذا أن الله يسوي بين الكافر والمؤمن، وأنه يجوز أن يعذب المؤمنين والأولياء والصالحين والأنبياء كما يقوله من ضل من الجبرية، وأنه يجوز أن ينعم الظلمة وينعم الكفرة والأبالسة ولو كانوا أبالسة ولو كانوا كفرة. لا، حاشا وكلا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. نعم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لا إله إلا الله. نعم. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه.